نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة. ونشكركم أيضا. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المجمع ومقدمها خالد ناصر صالح، وفي الحقيقة تشتمل على 6 أسئلة وكلها عن الحج، لكن نظرا لما شرح في ظروفه أنه يأتيه بعض الأشخاص ويسألونه بعض الأسئلة، نريد أن نورد بعض هذه الأسئلة ولو كانت عن الحج ونحن بعيدين عن الحج. يقول في سؤاله الأول: حججت هذه السنة أنا وعائلتي وأكملنا مناسك الحج ولله الحمد والمنة، ولكن لما نزلنا لمكة نطوف طواف الوداع وابتدأنا مرض أحدنا بعد إكماله الشوطين فعجز ولم يستطع إكماله فسافرنا، فماذا عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ خالد ناصر صالح من المجمع، تقول إنك سافرت أنت وعائلتك بعدما أنهيتم مناسك الحج وطفتم طواف الوداع، وأن أحدكم طاف طواف الوداع لم يكمله وإنما طاف شوطين منه فقط ثم سافرتم، فماذا على هذا الذي لم يكمل طواف الوداع؟ نقول لك يا أخ خالد: عليه دم، فإن من ترك طواف الوداع عليه دم، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فعليه دم. فهذا الذي لم يتيسر له أن يطوف طواف الوداع يلزمه أن يذبح دم يوزعه على فقراء مكة ولا يأكل منه، وهذا الدم هو المجزي في الأضحية، والذي لا يجزي في الأضحية لا يجزيه عن طواف الوداع بل ولا عن غيره فيما لو ترك واجبا من واجبات الحج، والله أعلم. في سؤاله الثاني يقول: مات والدي في بلدة خارج المملكة وهو لم يحج حجة الإسلام، وأنا الآن في السعودية، فهل يجزي أن أحج عنه من السعودية مع العلم أنها تبرع مني لوالدي؟ تقول إن والدك توفي في بلده خارج السعودية وأنت الآن في السعودية وحججت عن والدك، يعني أنشأت السفر من السعودية في غير البلد الذي مات فيها والدك، وحجك عن والدك تبرع، لم تأخذ مقابله من تركته. نعم الحج صحيح ولا بأس به، فالله إذا قبل يصل والدك الثواب إن شاء الله، ما دام أن الحج تبرع منك له. فمن أي بلد حججت عن والدك فإنه يصح إذا كان الحج تبرعا منك كما قرره أهل العلم، والله أعلم. سؤال خالد الثالث يقول: إن أمي كبيرة السن وفقيرة لم تحج حجة الإسلام ولا تستطيع الحج، وهي الآن في مصر، ولما أردت السفر إلى السعودية للعمل بها أوصتني والدتي أن أحج عنها، فحججت عنها هذه السنة من السعودية، فهل تجزئ عنها أم لا؟ يا أخ خالد، تقول إنك سئلت عن شخص له والدة في مصر وأنها كبيرة السن عاجزة وفقيرة لا تستطيع المجيء إلى مكة، وقد حج عنها ولدها تبرعا منه، فهل ذلك مجز عنها؟ نعم مجز عنها إن شاء الله، ما دام أنها فقيرة وغير قادرة أن تأتي إلى مكة، وتبرع ولدها عنها بأن حج عنها من السعودية، فالحج صحيح إن شاء الله، لأنه لم يأخذ منها مقابيل أي مبلغ ما، وهي غير مستطيعة. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي لم تكن من المستطيعين إليه سبيلا، فحج ولدها عنها من أي مكان مجز عنها إن شاء الله، ولها الثواب من الله إذا قبل الله هذا الحج، والله أعلم. أحسنتم. إذن لو شخص أناب آخر وهو في السعودية والآخر مثلا في الكويت ودفع له نقودا، هل تجزى الحجة أم لا؟ إذا دفع له نقود والمتوفى في الكويت والدافع في السعودية والحج واجب على الميت، لا، فلا بد أن ينشئ السفر من الكويت، يعني من بلد المتوفى. إذا كانت بلد المتوفى أبعد من بلد النائب، والحج فريضة على الميت وواجب عليه، بحيث أنه مستطيع في حياته، كأن يكون الإنسان غني وواجب عليه حجة الإسلام ومات في قطر أو في دبي أو في الأحساء، فلا يجوز أن يخرج عنه من تركته من يحج عنه من الرياض، لأن الرياض أقرب إلى مكة، بل ينشأ السفر من بلد المتوفى. أما إذا كان الحج نفل أو كان تبرعا، فمن أي مكان أنشأ السفر النائب فلا بأس به، كما لو مات إنسان في قطر أو في دبي أو في الكويت وأنشأ السفر عنه شخص من هنا بدون مقابل إن أخذه من تركة الميت، أو أن الميت لم يجب عليه لفقره، فهذا لا بأس به، كالمسألة المسؤول عنها قريبا، والله أعلم. أحسنتم. سؤال خالد ناصر صالح من المجمعة الرابع يقول: رجل أراد أن ينصرف من عرفة بعد غروب الشمس، ولكن لكثرة الزحام لم يستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر يوم العيد، فماذا عليه؟ هذا الذي لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر عليه دم، فإنه لا بد أن يذبح دما في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ولا يعذر بتركه، اللهم إلا لو اشترط عند ابتداء الإحرام بأن قال: وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فله شرطه، وإلا ما دام أن الأمر كما ذكرت فإن عليه دم، مثل المحصر، فإن المحصر لا حيلة له، ومع هذا لم يجوز له أن يتحلل إلا بدم أو صيام إذا كان عادما للدم، كما قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، مع أنه معذور. وكذلك من ترك طواف الوداع لمرض ونحوه فإنه لا يسقط عنه، وإنما يسقط فيما لو ترك المبيت بمزدلفة أو بمنى لمرض نقل بسببه إلى المستشفى، على ما قرره العلامة ابن القيم في الهدي والإمام النووي وغيرهما، والله أعلم، قياسا على ترك المبيت في حق الشقاة والرعاة. أيضا بقي له من الأسئلة السؤال الخامس، وهو يقول: تعطلت سيارة أحد زملائنا في عرفات ولم يجد من يحمله حتى طلعت الشمس، ماذا عليه؟ كذلك تقول يا خالد إن السيارة تعطلت بعرفة ولم تجد من يحملك، فماذا عليك؟ هذه الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن المسألة التي قبلها سواء، فإن عليه دم ولو كان معذورا في هذه الحالة، إنما يسقط عنه الإثم، أما الدم فلا بد منه، والله أعلم. السؤال السادس والأخير يقول: لما رميت الجمرة اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، حملت عفشي، ولما ركبت سيارتي متوجها إلى مكة لطواف الوداع مسك نسرا، وغربت الشمس وأنا في حدود منى لم أخرج منه، وأنا عزمي ونيتي السفر، فدخلت مكة ليلا وطفت طواف الوداع وسافرت إلى بلدي، فماذا علي؟ يا خالد، تقول إنك حملت قشك وعفشك في سيارتك، وذلك في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة من منى، ولكن سارت بك سيارتك وغربت الشمس وأنت في حدود منى، فهل يلزمك البقاء أم عليك دم لأنك فارقت منى بعد غروب الشمس، لم تفارقها إلا ليلا، بحيث أن الشمس غربت وأنت في منى؟ نقول لك يا خالد لا شيء عليك، فقد صرح أهل العلم أن الحاج إذا شال عفشه مثلا وتهيأ للرحيل من منى وغربت الشمس وهو لم يفارقها له مفارقتها ولا شيء عليه، كما في سؤالك الذي سألت عنه، والله أعلم. أحسنتم. نرجو إن شاء الله أن المستمع خالد ناصر صالح قد استمع إلى إجابات سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد على هذه الأسئلة التي تخص الحج، وإن كنا بعيدين عن الحج لكن نظرا لإلحاحه، ولأنه يقول إن هناك من يسألني هذه الأسئلة. هذه الرسالة وردتنا من خميس مشيط من محمد سعد الشهراني، يقول فيها إن لهم إمام معين من قبل الدولة يصلي بهم الفروض والجمعة والعيد، لكنه لا يحضر في الشهر إلا مرة واحدة أو مرتين، وإني أصلي بالجماعة الفروض والتراويح، وقد قال لي شخص إن الصلاة حرام عن الإمام ما لم تأخذ منه وكالة، فهل هذا صحيح؟ وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه. يا أخ محمد سعد الشهراني من مشيط، من خميس مشيط، تقول إن عندكم مسجدا وفيه إمام يصلي بكم الجمعة والجماعة، ولكنه كثير الغيبة لم يحضر في الشهر إلا قليلا، وأنك تصلي بهم إذا غاب الجمعة والجماعة والتراويح، وأن رجلا قال لك لا يصح أن تصلي بالناس إلا بوكالة من الإمام، نقول لك يا أخي محمد الإمام ينبغي أن يأذن لك، لكن لو لم يأذن ولم يحضر جاز لك أن تصلي، فهل يعطل المسجد وهل يبقى الناس بدون صلاة ولا من يأمهم إذا غاب الإمام ولم يوكل؟ الحاصل أن صلاتك صحيحة إن شاء الله، وإن لم يوكلك الإمام ما دام أنه غاب ولم يحضر فقد سقط حقه، ومع أن الأولى أنك تستأذنه ويأذن لك، ثم لو لم يأذن لك وأنت أقرأ القوم وتأخر ولم يحضر في الوقت المعتاد جاز لك أن تصلي بهم ولو لم يأذن الإمام، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الخرمة من المرسلة فميم عين، تقول أود أن أطرح على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد هذا السؤال، وهو أن أمي تزوجت من رجل قبل أبي وأنجبت منه ولدا واحدا فقط، ورضع هذا الولد اللي هو أخي من أمي من امرأة أخرى مع بنت لها، وهذه البنت رضعت أمي، أي أصبحت البنت أخت أخي من الرضاعة، هل تكون أختا لي؟ وهل يصح لي أن أكشف وجهي لأولادها باعتباري خالتهم ويكونون أبناء أختي أم لا؟ يا أخت فأيما نعيم من الخرمة، تقولين إن أمك تزوجها رجل قبل أبيك وقد جاءت منه بولد فطلقها ثم تزوجها والدك، وأن امرأة أرضعت هذا الولد الذي هو أخوك من أمك من الزوج الأول، أرضعته تلك المرأة، وأن أمك أرضعت بنتا لهذه المرأة التي أرضعت أخاك، فهل تكونين خالة لأولادها يعني لأولاد البنت التي أرضعتها أمك. نعم تكونين خالة إذا صح الرضاع، إذا تحققت أن البنت أرضعتها أمك فهي أختك من الرضاع، هي أختك من الرضاع، فأولادها خاصة يكونون أولاد أختك من الرضاع، وأنت خالة لهم ومحرم لك من الرضاع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله أعلم. هذه أيضا رسالة وردتنا من الرياض من المستمعة شين عين عين، تقول في رسالتها: أنا امرأة لأخ من الرضاعة وسلم علي وقبلته على اعتبار أنه أخي، وأنا أحرم عليه، فعاب علي بعض الحضور هذا السلام، أرجو إفادتي عن مدى صحة اعتقادي ومدى صحة عيبهم علي، وأخيرا أرجو أن يبارك الله في عمركم وأن يمدكم بعلم من عنده. يا أخت شين عين عين من الرياض، تقولين إن لك أخا من الرضاعة وأنك قبلتي، لا ما يجوز لك يا أخت شين عين عين. أما أنه محرمك نعم، وأنك تفتشين له لا بأس، أما التقبيل فلا يجوز أن تقبلي بفمك وتضعين فمك على فمه أو على خده، حتى ولو كان والدك ولو كان أخوك، يعني ولو كان أخاك، هذا لا يجوز، فإن تقبيل المرأة مع فمها للزوج فقط، فلا يجوز للأب أن يقبل بنته مع فمها إذا كانت كبيرة، ولا أن المرأة أيضا تقبل ولدها مع فمه، إنما يقبل الولد رأس أمه لا بأس، أو هي تقبل رأس ولدها، أو أنت تقبلين رأس أخيك من النسب، أو أخيك من الرضاع، أو أبيك من الرضاع. أما التقبيل بوضع الفم في الفم هذا لا يجوز، لا في حق الأخ من الرضاع ولا الأخ من النسب ولا الأب ولا العم ولا الخال، إنما هذا خاص بالزوج. أما كشفك له فهذا لا بأس به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله أعلم. أحسنتم بارك الله فيكم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة خالد ناصر صالح من المجمعة، ومحمد سعد الشهراني من خميس مشيط، وفاء ميم عين من الخرمة، وتسأل عن الرضاعة، وشين عين عين من الرياض، وتسأل عن تقبيل الأخ بالرضاعة. وقد أجاب سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد على السؤال على الأسئلة كلها، وذكر في الأخير أنه لا يجوز تقبيل المرأة إلا لزوجها فقط. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.